وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يحسن لنا ولكم القصود وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. امرأة لديها مرض سلس البول، كيف تعمل إذا أرادت الصلاة؟ شوفوا يا إخوة اسمعوا، كل من به سلس بول سواء كان رجل أو امرأة يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ثم يدخل في الصلاة ويصلي. إذا دخل في الصلاة وصلى وخرج منه أثناء الصلاة شيء من البول أو نزل عليه شيء من البول لا يضره ذلك إن شاء الله. وهذا من تيسير الشريعة يا إخوة، لأن الشريعة لا تكلف أتباعها بما لا يطيقون. فالله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو كلف الله عز وجل من به سلس البول أن يتوضأ كل ما نزل عليه البول لكان في ذلك حرج، وحاش الله عز وجل أن يأمر بالحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويقول يسروا ولا تعسروا. فمن به سلس البول أو الريح سواء كان رجل أو امرأة إذا أراد الدخول في الصلاة يتوضأ في الحال ثم يدخل يصلي. لكن إذا كان يصلي في مسجد مع الناس، وهذا العصر إخوة صارت فيه يعني صارت فيه الحفاظات هذه والحفائض، إذا جعل عليه شيء من هذا أو جعل عليه مثلا ما يمنع نزول البول على يعني سجاد المسجد أو على ملابسه الأخرى فهذا طيب أحسن. أما صلاته فصحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله، والنصوص في هذا كثيرة يا إخوة. بسم الله، جزاك الله خيرا وألف خير. نعم، ورد في إحدى القراءات العشر ورود كلمة أرجلكم مخفوضة بالكسر، هل يعني ذلك عطفها على مسح الرأس؟ لا، هذا بينا في أثناء البيان بينا هذا. نعم، بعض الناس يمسح الرقبة مع مسح الرأس، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تمسح الرقبة مع الرأس، إنما يكتفي بالذي ورد. يا إخوان اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين ونهى عن الغلو في الدين. الدين وسط ولله الحمد والمنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس في الدين تنطع ولا في الدين غلو. افعل ما أمرت به والله عز وجل عليه القبول، المهم أنك تعمل ما أمرت به، لأن الدين الإسلامي توقيفي لا يقال فيه إلا بدليل ولا يعمل فيه إلا بدليل. نعم، رجل بال واقفا فأنكر عليه الآخر، ماذا تقولون في ذلك؟ لا، هذا جواز البول واقفا يعني وردت به السنة، يجوز أن يبول الإنسان واقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن كان الغالب على أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يبول جالسا، لكن من بال قائما لا ينكر عليه إلا إذا بال في مواجهة الريح أو بال في مكان صلب، مكان صلب يرتد عليه البول بسبب الريح أو بسبب المكان الصلب فينجس بدنه أو ينجس ملابسه، فهذا ينكر عليه، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن البول نجس بإجماع المسلمين فليس له أن يعمل ذلك. أما إذا بال إلى في مكان دمث وليس فيه ريح يرتد عليه البول فلا مانع، وإن كان هذا لبيان الجواز فقط والمستحب خلاف ذلك المستحب. نعم، هل يجوز الاستنجاء من الريح؟ لا، الريح ما الريح ليس فيها استنجاء، إنما الاستنجاء من الغائط والبول فقط، لأن المقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة، نجاسة البول ونجاسة الغائط. أما الريح فليس فيها نجاسة وإنما يكتفي بالوضوء فقط. نعم، يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة، وإذا نسي رأسه مسحه من بلل لحيته، ألا يعتبر هذا خلافا للموالاة؟ بلى، لأن وجوب الموالاة عند فقهاء الحنابلة، أما عند غيرهم فيما أعلم أنها سنة مستحبة وليست بواجبة، لكن دليل الحنابلة هنا هو حديث خالد بن معدان كما سمعتم. نعم، هل أسعد بن زرارة هو أول من صلى الجمعة وجمع 40 رجلا في بيته، وفي أي عام فرضت الجمعة؟ الجمعة فرضت فيما أعلم في السنة الأولى من الهجرة، وأول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيما أعلم. أما كون أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من جمع بأهله لا أعلم هذه القضية، يحتاج إلى بحث إن شاء الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة أرسل زيد بن حارثة لكي يأتي بأهل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فهل يعتبر زيد بن حارثة محرما لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذا يحتاج إلى بحث، لأنني لا أعلم أن الفقهاء ذكروا هذا، فالذين قالوا بعدم عدم وجوب المحرم في السفر لو كان هذا صحيح لذكروه لأنه دليل لهم، لكنهم لم يذكروا رحمهم الله تعالى، فهذا يحتاج إلى بحث، لكن الذي يظهر لي أنه لا يصح، لأنه لو كان صحيحا لما غفل عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان تقرير المحرم ووجوبه وعدم وجوبه بالنسبة للمرأة في السفر. نعم. ما حكم الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الكل أثموا جميعا. نعم. ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة؟ ما في بدعة حسنة، البدعة كلها شر لا خير فيها، إلا إذا وريد بها البدعة اللغوية يعني الطريقة فهذا لا بأس، أما البدعة في الدين فكلها شر لا خير فيها، البدعة في الدين كلها شر، لأن معنى الابتداع في الدين مخالفة أو إحداث أمر في الدين لم يرد به نص ولم يعمله السلف، وهذا أمر مذموم وأمر محرم، فليست في الدين ليست في الإسلام بدعة حسنة بالنسبة للعمل والتعبد بها، أما إذا كان مقصود الطريقة فالطريقة لها باب آخر. نعم. هل الحجامة تفطر لقوله أفطر الحاجم والمحجوم؟ نعم، عند فقهاء الحنابلة تفطر، عند فقهاء الحنابلة تفطر، وعند غيرهم لا تفطر، ودليلهم قوي في هذا الباب والله أعلم. نعم. كيف يكون موقف المسلم من التيارات الفكرية المخالفة للسنة لمن يترك العلم الشرعي ويشتغل بالكتب الفكرية؟ هذا الأمر يا إخوة حقيقة من الأمور التي يؤسف لها، يعني الإنسان يضيع وقته في أمور لا تعود عليه بالفائدة، فكل الفائدة يا إخوة كل الفائدة في دراسة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح المتقدمين، أما دراسة الكتب الفكرية التي تطرق مسائل متعددة وربما يكون لها اتجاهات معينة وربما تنصر يعني طريق يعني جماعة دون جماعة وتحمل على جماعة أخرى، ويعني هذه حقيقة مضيعة وقت، في الحقيقة مضيعة وقت، وأنا ولله الحمد والمنة ما لا أشتغل بهذه الأشياء، لأنها أولا تضيع الوقت وثانيا لا منفعة منها ولا خير فيها، فاشتغلوا يا إخوة بالعلم، اشتغلوا بالعلم الشرعي. اسمعوا، أذكر لكم قصة عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سمعتها بنفسي، ولا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن خدم الإسلام خدمة نرجو أن يرجح بها ميزانه يوم القيامة، خدم بها السنة. سأله أحد الحضور يتتبع يعني سقطات الكتاب، وسأله أحد الحضور عن كلام يقرأه له من كتاب، فقال فالشيخ لاحظ عليه رحمه الله تعالى أنه يتتبع السقطات التي يرى أنها سقطات والتي يرى أن فيها يعني قصور حسب رأيه، قال له الشيخ يا ابني أريد أسألك سؤال، قال هات، قال كم تحفظ من القرآن؟ فأراد أن يحيط ما أراد أن يجيب، قال يا ابني أجب لا تحيط، قال والله يا شيخ أحفظ قصار السور، قال كم تحفظ من السنة؟ فأراد أن يحيط قال أجب، قال لا أحفظ شيئا، قال من كم سنة وأنت تشتغل بهذا تتبع سقطات الناس؟ قال منذ 4 سنين. لا إله إلا الله، أليس هذا خسارة من عمر يا إخوان؟ قال لو اشتغلت في 4 سنين هذه بالكتاب والسنة لحفظت القرآن وكمية عظيمة من السنة، قال: يا ابني انا انصحك وبعض الشباب الذين يسيرون في خط منحرف منحرف يعني عن الطريق القويم ان تشتغلوا بالعلم، تشتغلوا بالعلم، لان العلم يا اخوة هو الميزان الصحيح الذي يزن للانسان الفكر ويزن له العقل ويزن له الاعمال بعد توفيق الله عز وجل. نعم. الجوال يسجل فيه المصحف كاملا، هل يجوز الدخول به في مكان الخلاء؟ هذه المسألة يا إخوة ما زلت أنا متوقف فيها إلى الآن، لم يتبين لي فيها شيء، لأننا لو نظرنا إلى الجوال من حيث أنه آلة جهاز يشبه حفظ الإنسان للقرآن في جوفه في قلبه، فمن هذه الحيثية يجوز أن يدخل به الحمام، لأنه جهاز والقرآن فيه مستتر لا يظهر إلا بالطلب. وإذا نظرت أن القرآن كلام محترم وآيات محترمة وكلام الله عز وجل وينزع عن هذه الأماكن، قلت لا يعني لا يجوز الدخول به، فأنا ما زلت متوقف، وأرجو من الأخ السائل أن يسأل غيري من المشتغلين بالعلم ولعل يجد الجواب إن شاء الله. نعم. هل ورد نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد؟ لكن تعقيبا على السؤال السابق أقول لا إشكال عند أحد من الناس العقلاء سواء كانوا علماء أو غير علماء أنك إذا لم تسجل القرآن في الجوال لم يقل أحد أنك ارتكبت محظور أبدا، ولم يقل أحد أنك مقصر، لكن لو دخلت به يعني نزلت القرآن في الجوال ودخلت به دورة المياه الأماكن القذرة هذه قد يقول بعض أهل العلم أنك عملت خطأ وارتكبت خطأ. نعم. السؤال: هل ورد نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد؟ نعم، ورد النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد خصوصا أثناء الخطبة، فلا ينبغي تشبيك الأصابع في المسجد، بل قال بعض أهل العلم أنه محرم، وقال بعضهم بالكراهة كراهة التنزيه، فالمهم الأمر منهي عنه، لا يشبك من كان داخل المسجد لا يشبك بين أصابعه، والتشبيك هكذا لا ينبغي أن يفعل ذلك. نعم. ما واجب المسلم تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى اليوم؟ والله يا إخوان واجب المسلم لا أظن أحد يجهله من المسلمين، لا أظن أحد يجهل هذا الأمر من المسلمين، لكن مع الأسف الشديد المسلمين الآن يعني كأنه انطبق عليهم المثل العربي إذا كثر الإمساس قل الإحساس، يعني من كثر الأمور التي تعمل ضد المسجد الأقصى ومن ضد المسلمين كأن هذه الأمور صارت طبيعية عند المسلمين وأمر عادي. واجب المسلمين حقيقة لا ينبغي السكوت، بل لا يجوز السكوت على هذا الأمر، لأن عدد المسلمين عدد كبير جدا، فلو تساهل المسلمون بمثل هذا الأمر المسجد الأقصى أو غيره من المقدسات، لو تساهل المسلمون بهذا الأمر لتمادى أعداء الإسلام في هذه الأمور، فكل مرة يسطون على أمر من أمور المسلمين، وكل مرة يتعدون على حرمة من حرمات المسلمين، وهكذا حتى يكون المسلمون ليس لهم قيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، يعني العدد كثير لكن النفع قليل. حقيقة واجب المسلمين يعني أن يعمل كل إنسان بقدر ما يستطيع، قدر الذي يستطيع، قدر ما يستطيع يعمل الإنسان. ومعلوم يا إخوة أن اليهود من أجمل خلق الله ومن أقذر خلق الله ومن أخبث خلق الله، كم قتلوا من الأنبياء وكم حاولوا من الإضرار بالإسلام والمسلمين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا به، وتاريخهم معروف ولا يسؤون شيئا، لكن بس يحتاجون إلى قوة يعني قوة إلهية وقوة إيمان، ويحتاجون إلى الجهاد، وإلا لا يمكن أن يتخلوا عما وصلوا إليه إلا بالجهاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دينه ويحفظ مقدساته. نعم. لقد ذكرت بالأمس في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكننا نشاهد القطط اليوم لا تترك شيئا إلا وتبول عليه، فما سر تغير طباعها، وما الحكم بطهارة سؤرها، هل هو باق أم يزول؟ هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجسة، لكن إذا علمت نجاستها وأنها تأكل الأنجاس فهذا له مجال آخر وله باب آخر، لأن الإناء يتنجس أو السائل يتنجس بفمها. إذا علمنا أنها تأكل النجاسات أو أن فمها تنجس، لكن إذا كانت القضية شك مشكوك فيها فالأصل الطهارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونها تبول، كونها تبول على الفرش أو على الملابس أو على الطريق فهذا طاهر، لأن كونها من الطوافين عليكم والطوافات هذه رحمة من الإسلام، رحمة من الإسلام ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القطط لو كانت فضلاتها نجسة لكان في ذلك حرج على الناس لكثرة وجودها في البيوت، لكن من سماحة الإسلام أنه رفع عنها هذا الأمر كونها نجسة وصارت يعني بحكم الطاهرة، بحكم الحيوانات الطاهرة رحمة بالمسلمين، فهي طاهرة. لكن إذا علمنا أنها تأكل النجاسات وأنها تعمل يعني هذه الأشياء، إذا علمنا أن فمها طهرة فالطهارة إن شاء الله هي المرادة، وإذا علمنا أنه لم يطهر نقول هي نجسة لأنها تغير وضعها عما كان عليه الأمر سابقا. نعم. يرى المالكية بأن الدم نجس وأنه إذا وقع على الثوب لا تصح الصلاة به، فهل هذا القول صحيح وما الدليل على ذلك؟ الذي أعلم أن الذين قالوا بنجاسة الدم هم فقهاء المالكية والحنابلة، لكن يشترطون أن يكون الدم كثير، الدم كثير، وأما القليل عندهم فهو معفو عنه. لما؟ لأن القليل التحرز منه يشق ويلحق به حرج فرفع الحرج، ولكن الفصل بين الكثير والقليل هو العرف والعادة، فما اعتبره العرف كثير فهو كثير، وما اعتبره قليل فهو قليل، كما ذكر ذلك ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما. نعم. ما هي نصيحتكم لطالب العلم في الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله سواء كان طالب علم أو غيره يقوم بذلك حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعض الناس يظن أن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون بسفر وخروج وذهاب، هذا ليس بصحيح. الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون في بيتك، في أولادك، في نفسك، مع الجيران، أو بالخروج، كل ذلك دعوة. فالدعوة يا إخوة وسائلها كثيرة، وليست وسائلها توقيفية، وسائل الدعوة متجددة وظروف الدعوة متنوعة، الدعوة بابها واسع، وقد جاء في الأثر ما منكم من أحد إلا وهو على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبله، يعني بقدر ما تستطيع تعمل، بقدر ما تستطيع تعمل. ولهذا يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة ها يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإنسان حسب استطاعته، بين أولادك، بين أهلك، بين جيرانك، في بلدك الذي تقيم فيه، أو إذا أردت الخروج، لكن إذا أردت الخروج للدعوة لا مانع، لكن لا يكون على سبيل الإيجاب كما تعتقد بعض الفرق، كما تعتقد بعض الفرق أن هذا على سبيل الإيجاب وأنه يجب عليك أن تخرج إلى الدعوة، وإذا لم تخرج فأنت آثم، هذا ليس بصحيح، لأن الدعوة أيضا فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين لا بد أن يقوم به كل أحد ممن وجب عليه هذا الحكم، ولا يكفي قيام البعض بهذا الأمر، لا يكفي قيام البعض بهذا الحكم، أما فرض الكفاية فيكفي أن يقوم به البعض. نعم. نويت الحج ولبست الإحرام من البيت، ولما خرجت من البيت سمعت بقبولي بوظيفة فقلعت الإحرام وذهبت نحو الشركة ولم أذهب إلى الحج، فهل علي شيء؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، هذا على كل حال يا أخي الكريم، هذا فيه تفصيل. إن كنت قد دخلت في الإحرام بالنية، في دخلت يعني نويت النسك ودخلت في الإحرام ودخل يعني، لأن الإحرام هو النية، إذا دخلت في النسك بالنية فليس لك أن تفسخ الإحرام، ليس لك أن تفسخ الإحرام، وإذا فسخت فأنت محرم حكما وعليك الفدية عن لبس المخيط. أما إذا كان الأمر مجرد لبس اللباس دون النية، يعني لبست الإزار والرداء ولم تنوي الدخول في النسك، فلا حرج عليك أن تفسخ الإحرام، فأنت أعرف بنفسك في هذا الباب. نعم، انتهت الأسئلة. هذه المسألة، الأخ السائل هذا الذي سأل عن وضع موضوع الحج، وهذا لا يعني لابد أن يجلس مع طالب علم ويبين له أمره، يبين له أمره، خصوصا إذا لم يتزوج فالأمر خطير. إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك، إذا أراد أن يعقد بعد ذلك، فالعقد لا يصح لأنه ما زال في إحرام إذا كان قد نوى الدخول في النسك. فعليه أن يجلس إلى طالب علم ويناقشه في هذا الأمر ويبين له طريق الصواب إن شاء الله تعالى. هل من سؤال شفوي؟ نعم نعم. التنشيف من الوضوء هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى يقول لا يشرع التنشيف من الوضوء لأن الخطايا تخرج مع آخر قطرة من الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أتته إحدى نسائه بمنديل لينشف به فلم يرده، رده. وغير الشافعية فيما أعلمه مذهب الحنابلة، لا أدري غيرهم يوافقون مولا، يقولون يجوز يعني التنشيف من الوضوء، يجوز التنشيف من الوضوء، واستدلوا بأدلة. المهم من أراد أن لا ينشف أحسن، خروجا من خلاف أهل العلم، من أراد أن لا ينشف، ومن نشف لا حرج إن شاء الله، من رشف لا حرج. نعم نعم. إذا كان يشق عليه ويذهب الخشوع ما لا ينبغي، هذا يكره كراهة. إذا كان يشق عليه يعني ويدافع مثل مدافعة الأخبثين لا ينبغي، يخرج ويتوضأ حتى يدخل في الصلاة وهو على طهارة، حتى يدخل الصلاة وهو في خشوع وارتياح. نعم. أنت من أهل مكة؟ أي لا، إحرامك من مكة، تحرم من التنعيم من خارج الحل، تخرج من خارج الحرم، تحرم من خارج الحرم من الحل، ما في مانع، ما في مانع إن شاء الله. نعم نعم. ها ها ها. الوضوء يا إخوة، بعض الناس ونحن كذلك منهم نسرف حقيقة في الوضوء، خصوصا مع وجود الصنابير الموجودة الآن في إسراف الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاع، يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام، يعني يتوضأ ويختصر في استعمال الماء. ونهى سعد بن أبي وقاص، كان يتوضأ من نهر فنهاه عن الإسراف. قال سعد رضي الله عنه: أفي الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. فحقيقة كل ما كان الاقتصاد في الوضوء كان أقرب للسنة وأصوب للسنة. نعم نعم. لكن هي مستطيعة ولا عاجزة؟ لا، الصحة والمال لا، ما عليها، ما يعني إذا كان صحيح البدن لا يصح أن ينوب عنه غيره.